آمن له لوط، يعني هم فضوا على حالهم واللي آمن به ايه سيدنا لوط. لوط ده ابن أخوه، وهم أصلهم كانوا في العراق، وبعدين هيتنقلوا للشام اللي هي اني مهاجر الى ايه رب، مش انتم مش نافعين وياه ولا انا نافع وياكم، انا ارض الله واسعى اشوف نفسي فيه. طيب فامن له لوط. كلمه امن اذا تتبعت اساليبها في القران تجد كلها تدور حول الامن والطمانينه والراحه والهدوء، كلها امن امن امين امانه كلها، لكنها تختلف في المدلولات حسب اختلاف موقعها في الاعراب. هنا فامن له، وهو لوط بيامن لابراهيم ولا يؤمن؟ لان لا تؤمن تقول بالله، انما دام امنت له يبقى مش هو الايمان بالله، يبقى اذا فيه امنه الله امن قريش من ايه من خوف، يبقى في مفعوله. من الذي امن؟ الله. امن مين؟ قريش. من ايه؟ يبقى متعديه. وبعدين جه بعدها الحرف الجر فدي امنهم. طيب هل تقصد ان امنكم عليه ايه؟ هل امنكم عليه يعني ما تمنكش عليه؟ طب امن له صدقه، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. اهي فامن له لوط اي ايه صدقه، انما الايمان الاصل لمين؟ بالله. قلت امنت بالله يبقى ده الايمان بالله، فيبقى امن بالله اعتقد وجوده بصفات الكمال المطلق فيه. امن له صدقه، امنهم امنكم عليه الله. تبقى كل واحدة لها ايه اللي معانا هنا ايه؟ طب امن له صدقه، هو لا يصدقه الا ان كان مؤمنا باله ارسله، يبقى اكنه هو امن بالله ثم صدقه، ثم صدقه فيما جاء به. آمن. فامن له ايه لوط. طب قصة لوط هتيجي بعدين، ايه اللي جابها كده دلوقتي؟ بيقول لك الصفقة الجدلية والجهادية اللي بين إبراهيم وبين القوم ما صفيتش اللي عندي لوط آمن ولوط ابن عم. يبقى اللي طلعنا منه ايه؟ يبقى صلة لوط بالعملية ايه؟ ان ما هو بس لوحده اللي ايه؟ اللي صدقه. فآمن له لوط، ثم يرجع الكلام إلى إبراهيم. فآمن له لوط. أنا هنا كانوا يدرسون التفسير، وبعدين جت قصة لوط. فأنا قلت الشيخ موسى رحمة الله عليه، أنا مانيش عارف أنت تنسبوا الرذيلة الجنسية إلى لوط ليه؟ يقول لك فلان لوطي، تنسبوه إلى لوط؟ ده لوط جاي يحاربنا، لوط جاي تقوم تجيبوها تجيبوا المسألة لوط ولوط. أنا ما هنقول إيه؟ قلت له يا أخي اللغة العربية واسعة الاشتقاق، لما جم ينسبوا لعبد الاشهل قالوا اشهليش، جم ينسبوا لعبد العزيز خدوا كلمه حرف من هنا وحرف من هنا يقولوا عبد زيج شريت عاد. جم يجيبوا النسب لبخت نصر قالوا بختي، وهنا اللي عايزين ننسب مش للوط، ننسب لقوم لوط، يبقى قومي بس قومي دي هتختلف كتير، عايزين لوط كتير. قال لي امال تقولوا ايه؟ قلت له زي ما كنتوا بتقولوا لما طلعت دار العلوم تنسبوا لها تقولوا ايه؟ كان الاصول يقول درعمي ولا علومي، فخدوا حرف من هنا وحرف من هنا وقالوا ايه؟ درعمي، واحنا شحطناها منه. لما جيت احسن عشان نكرمه انا قلت له لك في العلم مبدأ تحسني، لان فيه كتير اسمهم طه وفيه كتير اسمه حسين، فانا خدت ايه كلمه من ده وكلمه من تحسني، يبقى منسوب لمين؟ كان الاصول بقى ما تجيبوش الكلمه وتلزقوها اللوط، الخسيسه دي ما تلزقوهاش اللوط، تقولوا ايه؟ تجيبوها ايه؟ قلت له احنا دي مش قوم، ناخد القاف المفتوحه والواو الساكنه من قوم، وناخد في الاخر الطه والياء قوتيز، ونبعد عن لوط الحكايه بتاعت نسبه الفسيده بينهم. فامن له لوط. بعدين بقى دي جمله اعتراضيه يعني، اكن الصفقه الايمانيه ما تجلتش الا بان مين واخد امن لوط. وبعدين رجع الى كلام ابراهيم وقال اني مهاجر، يعني ما امنش الا لوط. فسيدنا ابراهيم قال الحته دي مش نافعه، ليست صالحه لاستنباط الدعوه، انا هاجر. وقال اني مهاجر الى ربي. مهاجر الماده هي وجيم وريه، هاجر وهجر وهجر ومهجور، كلها تدل على ايه؟ على ترك شيء الى شيء اخر. بس هجرة تبقى منك السبب، انت هجرتني ليه؟ يعني انا ما استحقش. انما هاجرة زي شاركة يبقوا الاثنين لهم، زي قاتلة، قاتلة ما تجيش من واحد، يبقى لازم من اثنين مش كده؟ وشاركة لازم تيجي من الاثنين. طب هاجرة، اذا النبي هاجر مكة ام هاجر من مكة؟ هاجر من مكة. ليه؟ قال لك لانه ما هاجرش كده، ده لما اذوب يبقى لهم دخل في الهجرة ولا لا؟ يبقى تفاعل بينهم، اذوه فهاجر. ولذلك المتنبي مس المعنى ده، يقول لك اذا ترحلت عن قول كنت عايش معكم ثم قلت لهم انا رايح بعيد عنكم، وكانوا غادرين يمسكوك، يقول لك ليه انت في اهلك ولا تبتدين ابدا تقعد. اذا ترحلت عن قوم وقد قدروا الا تفارقهم فالراحلون هم، يبقى هم اللي راحلوا، تبقى مفعله من ايه؟ مفعله من الاثنين. ولذلك تجد الاسم لنقله رسول الله من المكه الى المدينه وهجرة صحابته من مكة إلى الحبشة بيسموها هجرة من الثلاثي مش مهاجرة. طب ليه اختاروا من أم؟ قال لك لا، ساعة ما يهاجر يكره الحتة اللي فيها إيه؟ ظلم، يبقى كأنه هجرة خلاص. ولكن في الفعل قال هاجرة، وفي الاسم قال هجرة، ما قالش مهاجرة. شوف الدقة في الأداء. وقال إني مهاجر إلى ربي. والهجرة نقلة من مكان إلى مكان أو من فعل إلى فعل، من فعل إلى فعل. النبي عليه الصلاة والسلام انتقل من مكة للمدينة، وقبل منه الصحابة انتقلوا من مكة إلى، قلنا الفرق بين الاثنين إيه؟ انهم ذهبوا الى الحبشة دار امن لا دار ايمان. ولذلك قلنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم ملك لا يظلم عنده احد، يعني كأن خريطة العالم كده قدامه. وقد تبين صدق هذا ولا ما تبينش؟ لكن الهجرة لما جينا الى دار ايمان بدليلهم راحهم اخوهم ومش عارف ايه ودوهم وعملوا له. طب انت اذا هنا في الهجرة انتقلت من مكان الى مكان، لكن ايه؟ اني مهاجر الى ربي. يبقى المكان مش مقصود، انما وجهة ربي هي المقصودة. وجهة ربي ليه؟ والا تقول انت مهاجر لربك، طب ما هو ربك هنا زي الناس ولا ايه؟ هو ربنا هنا دون هنا؟ قال مهاجر الى ربي يعني ايه؟ امتثالا لامره ولوجهه هو. ليه؟ لأن من الممكن أن تتنقل إلى مكان بأمر رئيسك، وأنت كانت لك حاجة بأن تنتقل إلى هذا المكان، تقوم ترحب بالموضوع لأنه حقق لك اللي فيه. يبقى أنت مش رايح عشان الأمر اللي صدر، أنت رايح على الإيه؟ على الأمر اللي ببالغ. ولذلك فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، إن كانت هجرته إلى كذا فهجرته إلى ما هاجر إليه. فلما قال إني مهاجر إلى ربي، يعني مش كافي إن أنا أروح المدينة، انا دي لان رب مش ربي هناك ربي هنا برضه مفهوم. ولذلك دي مساله حصل لها واقع في تواريخنا لما عملنا شيء كده ما يناسبش رئيسنا فصدر قرار بنقلنا كنا 70 واحد وتشتتنا من اماكننا اللي هنا راح هنا واللي هنا وتعبنا بقى في قرار النقل وصلوا لازم ننفذ فقلنا نروح نستعطف الرئيس فذهبنا نستعطف الرئيس قلنا يعني هتكلفنا كتير وتعملنا فنهرنا وقال كل واحد يشوف اتنقل فين ويروح مكانه بقى انا رئيس ما اقدرش انقل المرؤوسين بتوع زي ما انا عايز ما فيش سببيه كده واحد لمد لسانه طويل بقى قال له ايه قال له سنذهب الى حيث شئتم واعلموا انكم لن تذهبوا بنا الى مكان ليس فيه الله كلمة حق عملت فيه ايه البقى. الحق له صوله لن تذهبوا بنا الى مكان ليس فيه الله انتهت المسألة روح نرفع فأقرب فقال دي اني مهاجر الى مين ويؤيدها قول الله عشان ما نفهمش ان ربنا بس في الحتة دي فأينما تولوا فسمى وجه الله وافهموا مني ما خلصتوش تتوجهوا في صلاتكم للكعبة الا لأؤكد هذا المعنى انت مش بتتجهوا للكعبة طب انت بتتجه للكعبة وهي شمالك مش كده والمقابل بيك بيتجه لها وهي ايه جنوبه وده بتتجه لها وهي شماله وده يتجه لها وهي ايه يمينه الله يبقى اذا كل مكان احنا بنتجه ليه الاول فتم وجه الله ولا لا ولذلك لما يجي بقى في الكعبه ونشهد كلنا نبقى ملتفين على بعض نبقى متجهين للكعبه وانت شايفني وانا شايفك يبقى انت متجه شمال وانا متجه يمين وده متجه يمين وده متجه شمال يبقى فاينما تولوا فتم وجه الله مشيت ولا ما مشيتش مشيت وقال اني مهاجر الى ربي انه هو العزيز ما هم قدروا عليه وحطوه في النار الا انا رايح بحضن الذي لا يغلب انتوا قلبتوني هنا العرب حضن مين وحكيم في تصرفه ولازم نقل لها ناس يستهلوني ناس مستنية اذان كده عايزة تسمع كلمة الحق ربنا حيث انه هو العزيز الحكيم الله شو بقى اسمع ووهبنا له إسحاق الله ابتدى في الجزاءات بقى ابتلي إبراهيم وصبر ادخل النار ولما جه جبريل شوف الابتلاء جه جبريل والنار هتيجي عليه كده قال له ألك حاجة يا إبراهيم بالله لو أن واحد كان يصعبك تقول له قال له أما إليك فلا قوم ربنا يلزم يجازيه بقى ولا لا ويوم يخرق له الناموس ولا يخلقش ومش بس كده يقعد بقى يوليه بالنعم بقى ان ابراهيم كان اما ابراهيم راجل زي ما احنا نقول كان قاملا في القوم ملوش يعني بدليل انه يقول ايه اللي كسر الاصنام قالوا سمعنا فتى يذكره يقال له ابراهيم يعني دل على انه ما حدش يعني يبقى مهمل قال له انت بقيت كنت مؤمن محدش عارفك والله لاجعلنك شيخا للمرسلين واجعلك خليل الله خلاص واجعلك مذكور على كل لسان ولما يجوا يصلوا كما صليت على ابراهيم ايه العظمه دي مش كده كما صليت على ايه ابراهيم وايش محمد ولذلك أكده بقول الله سبحانه وجعلني لسان صدق في الآخرين أنا ماليش لسان صدق من نحو لا إيه دول بيقولوا ده كامل ولا مش عارف إيه إنما أنا هعمل لك لسان صدق وشيخ الأنبياء وهقول فيك إنك أم في نواميس عشان النسل وعشان التكاثر إن الناس بتتجوز واحد يتجوز واحد عشان يخلفه أنت بالقانون الطبيعي من الناس كلها خلفت من هاجر إسماعيل مش كده وبعدين الست اللي هي الحره اللي هي ساره زعلانه ازاي دي تكلف وهي ما تكلفش لكن سنها 90 سنة وانت بقى سنك 100 بالقانون في سن اليأس ما فيش. قال له انا حوهبك بقى مش بالقانون ده هبه بقى مني كده. ووهبنا له ايه اسحاق. وآية ثانية بتقول ويعقوب ايه نافلة زيادة كلها زيادة. لما صبر على ذبح اسماعيل قال له انت صبرت على ذبح اسماعيل ابنك ارفع ايه انا حفديه لك ومش بس حفديه هجيب لك ولد تاني منه زي. ومش ولد بس اجيب لك من زوليت كمان يعقوب ومش بس واعملهم رسل يا شيخ. الله ايش الحكايه. ووهبنا له اسحاق هبه ووهبنا له اسحاق. وايه ثانيه بتقول ويعقوب ايه نافله زايده كده كلها. وجعلنا في ذريته النبوه. النبوة تمسك الأنبياء وتحصيهم تجد جمهرة الأنبياء من مين وكل اللي جه بعده كله من ذريته. وجعلنا في ذريته إيه النبوة والكتاب القرآن والإنجيل والتوراة والزبور كل جه من مين. هنا بيقولوا إن الذرية اللي قالها ربنا يعني اسمه ايه اسحاق ويعقوب اللي هم من ولاد مين من الموجودين. اسماعيل ما جاش كده. قال لك لان اسماعيل مش هبه ده بالقانون العام الذي يشترك فيه ابراهيم وغيره متجوزوا انما دي هبه جاب قانون لوحده جاب مرسوم مرسوم الهي دي مش بكادر لا على الاول. هنا الحق سبحانه وتعالى ليدلل على طلاقة القدرة يقول لك فيه أسباب تاخد قدرتها وفيه أسباب تظهر فيها قدرة المسبب. ووهبنا له إسحاق ويعقوب. قال له دول كفروا بك ولا رضوش دول أنا حجيب لك بقى ليك أنت ذرية واجعلهم أنبياء. أنت كنت تريد القوم مهديين بك وأنا سأجيء لك بذرية مش مهدية هادية للناس جميعا. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة. بعضهم كان يقول ده ما جابش سيرة إسماعيل يقول ما دخلنا ذرية من الذرية غير يعني كده. ولكن خد بقى العظمة ذرية إسحاق يعقوب وكل الجماعة اللي جم بعدين دول 4000 سنة كل الأنبياء من ذرية إسحاق. وبعدين إمام المتقين وخاتم المرسلين محمد من إسحاق إلى أن تقوم الساعة. كانوا رسل من إسحاق متفرقين في الأمم ولهم أزمنة محددة. ده حيجي رسول من إسماعيل. شوف عينه إيه بقى من إسماعيل يبقى للناس كافة. وإلى أن تقوم الساعة ولا معقب له برسول بعده. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا. شوف الميزة. وفي الآخرة هو برضو للصالحين مش ادنا له أجره في الدنيا وحنقول له أذهبت طيباتك في حياتك الدنيا والآخرة. لا وإنه في الآخرة لمن الإيه لمن الصالحين. الأجر اللي اداه له إيه وآتيناه أجره في الدنيا. قالوا إن هو كان خامل فغابها شأنه مش كده الوقت. وقالوا إنه كان فإنه غلبان ما عندوش حاجة. حدث المحدثون في السير عنه إنه كان ماشيا يسأم الإنسان أن يعدها. وقالوا إن له من كلاب الحراسة الكلاب اللي بتحرس 12,000 كلب. كلب حراسة دي بس. قال لك يبقى خد أجره في الدنيا ولا لا. وفي الآخرة قال لك من الصالحين. ومن الصالحين دي متمنى الأنبياء يبقى خد دي وإيه وخد دي. لأن بعض الناس يقول لك ياخذ حظه في الدنيا ودول الكافرين. وناس ربنا يبتليهم ويخلي حظهم في الآخرة وناس يخلي حظهم في الدنيا وفي الإيه وفي الآخرة الاثنين مع بعض. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا بما لا ينقص أجره في الآخرة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. الله. طب ودي جاء ليه كده يعني؟ قال له لأن إبراهيم أسر عنه إن هو قال ثلاث كلمات اللي عايزين يتصيدوا للرسل عشان يقول لك ده زنون بيعملوها زنون. يقول لك لما سئل عن سارة في مصر ملك مصر يسأله من دي؟ قال له أختي. قال واحدة مش كده قال كده؟ قال إيه؟ طب قالوا احضر ويانا مش عارف العيب بتاعهم. طب قال إني سقيم مش كده؟ قال واحدة والتالت إيه؟ اللهم صل على النبي. بل فعله كبير. نقول له طب تعالى بقى الثلاثة دول انت بتقول منقضين للعصمة. طب ايه رأيك بقى اللي بيحكم في العصمة واللي بيحكم دي تنفع ولا ما تنفعش؟ حكم بأنه من الصالحين في الآخرة. تبقى رأيك ايه بقى؟ تبقى ما تلتش انت وتعمل لك وإنه في الآخرة. ثم لما قال إنها أختي طب ما هو قال النبي عليه إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. طب ما هو المؤمنين مش إخوة تبقى أخت في الإيمان مش كده ولا لأ؟ طب وليه يعني لجأ إلى هذا؟ قال لك يمكن قال لو قال دي زوجتي يقتله عشان يأخذ. طيب الحكاية الثانية قال إني سقيم ده اعتذارا عن مشهد كافر. وإني سقيم دي ما تمكنش هو بس السقم سقم البدن مستقيم انه متعجب ان ازاي دول يعملوا العمليات دي وبتاع وحاجات زي دي وبتاع مش كده هو سقم القلب ولا سقم القلب؟ سقم القلب. طيب والثانيه بل فعله كبيرهم ده عشان الحجه لانه هيقولوا ازاي يعمل هو ما يقدرش هو عايز. واتيناه اجره في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه. يبقى انسألنا بقى من إبراهيم لسيدنا لوط. يبقى كلمة لوط الأولانية دخلت كده في الإيه؟ عشان يقول لك الصفقة الجدلية لم تسفر إلا عن إن لوط اللي آمن به من دول الدنيا الضجة دي كلها. إنما كلام عن لوط يلاحظ هنا. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. مش كده؟ وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. مع أن العادة أن القرآن حينما يتكلم عن الرسل يذكر القوم أولا وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدين أخاهم شعيبا. مش يعني دي اللي جاب الاسم الأول بعدين إلى القوم التانية. قال لك لأن كل نور وكل إبراهيم وكل نور ما كانش لهم اسم في الله أذكرها أول نما دوك كان مدين موجودة ولها اسم وأهل مدين والتانية ثمود والتانية لها اسم لكن الأصول كان يبقى إيه إنه يذكر القوم. يبقى المسألة هو مش عايز وظيفة الواحد عنده يعمله رسول لا ده عنده مرسولين يريد أن يهديهم فهم الأصل. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. سمى العملية إياها فاحشة وما دام سماها فاحشة العلماء قالوا يصير فيها ما يصير من جزاء على الفاحشة لأنه سمى الزنا إنه كان فاحشة والزنا شرع له الرجع. يبقى ما دام دي فاحشة وهو عمل للزنا الفاحشة الرجل يبقى دي لازم ايه؟ لازم يرجع. إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ليس معنى هذا أن أحد لم يفعلها ولكنها إن فعلت فتبقى فردية يعني إنما مش وباء إنهم كلهم كده.